ما يغني عن الموت الدواء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء ما يغني عن الموت الدواء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عين يغطيه كما قيل السخاء ولا لا ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ورزقك ليس ينقص التأني وليس يزيد في الرزق العناء ولا لا ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ورزقك ليس ينقص التأني وليس يزيد في الرزق العناء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء ضاق الفضاء ضاق الفضاء.